وفناء عن شهود السوى، وفناء عن إرادة السوى. كلام عربي ولا عجمي؟ نعم، كل شيء عجمي، لكن الفناء عن إرادة السوى فناء شرع، بمعنى أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله، أن يشتغل بما سوى الله، أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله عز وجل. هذا لا شك أنه محمود. السهو بالصلاة عما سواها، بمعنى الاشتغال بالصلاة عما سواها، محمود ولا مذموم؟ محمود. الاشتغال بالصلاة عما سواها، عما سواها مما ليس مثلها ولا هناك شيء واجب مثل الصلاة، هذا أمر محمود. فلا إشكال في الموضوع، وإلا فقد تنفر النفس من قولنا سهى بالصلاة. كيف الصلاة فيها سهو؟ نعم، سهى بمعنى إيش؟ دون القلب عندما اشتغل بها عن غيرها، وإذا علم المقصود حصل المقصود. وإلى هنا نقتصر على ما أردنا الكلام عليه في باب السهو، ونرجو من الإخوة إذا عزموا على إجراء المسابقة أن يسعفنا كل واحد بما لديه من العلوم. نعم، حتى الأطباء أيضا يقول لنا مثلا سؤال عن وجع البطن، وجع الراس، وجع الغيرس وما أشبه ذلك. الشيخ حدد. وإن كان وجع البطن إذا كان لخروه من الطعام يشتبعه. الشيخ حدد الأسماء. نعم، حدد كل إيش؟ إيش؟ سهى بسرعة النوم. سهى؟ قم. صحيح، هل يسأل أقول لو سهى المأموم في الصلاة؟ المأموم والإمام والمنفرد أحكام السهو في حق واحدة، لكن هناك شيء يتحمله الإمام، يتحمله الإمام عن المأموم، وهو أن المأموم إذا وجب عليه سجود السهو وكان مع الإمام من أول الصلاة فإن سجود السهو يسقط عنه، يسقط عن المأموم، يتحمله من؟ الإمام. كما أن الإمام إذا سهى والمأموم لم يسهو وسجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه، وجب أن يتابعه. فلو أن الإمام نسي أن يقول سبحان رب العظيم والركوع، حكم السجود عليه واجب ولا غير واجب؟ واجب، لأنه ترك واجبا. المأموم لا يدري، لكن الإمام سجد قبل أن يسجد، هل يقول المأموم أنا لم أعلم بسهو الإمام فلا أسجد، أو نقول يجب أن تسجد؟ يجب أن تسجد تبعا للإمام. طيب، وهنا مسألة، لو أن الإمام سجد بعد السلام وكان المأموم مسبوقا أي باق عليه من الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يتابع الإمام أو ينتظر حتى ينتهي من السجود ثم يقوم يقضي ما فاته، أو يقوم لقضاء ما فاته من حين أن يسلم الإمام من الصلاة؟ كم هذه من احتمال؟ ثلاثة. من ثلاثة؟ دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، إذا فاته كم؟ دخل مع الإمام في الركعة الثانية كم فاته؟ ركعة واحدة. كان على الإمام سجود السهو بعد السلام، فسلم الإمام وسجد للسهو بعد السلام، هل يلزم هذا المأموم الذي دخل في الركعة الثانية أن يسجد مع الإمام؟ أو يقوم حين أن يسلم من الصلاة ولو لم يسجد السهو الإمام، أو ينتظر حتى يسجد السهو ويسلم من وقت ثم يقوم. الأول أو الثاني أو الثالث. طيب، يرى بعض العلماء أن المأموم يسجد معه لكن لا يسلم معه. لماذا لا يسلم؟ لأن برفع عليه من صلاة فلا يسلم لكن يسجد معه. ويرى آخرون أنه لا يسجد معه، لا يسجد معه، لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعة، والمتابعة هنا متعذرة لأنه لا يمكن أن يسلم كما سلم الإمام، وقد انقطعت صلاته مع الإمام بسلام الإمام، فيقوم ويقضي ما فاته. ثم إن كان قد أدرك الإمام السهو الذي حصل به هذا السجود فليسجد هو بعد السلام، وإن لم يكن أدركه فلا سجود عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتبعه، بل يقوم لقضاء ما فاته، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان مدركا لإمامه في السبب الذي من أجله سجد فليسجد السهو، لأنه شارك إمامه بسبب السجود. وإن كان ما حصل وإن كان سبب سجود الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فإنه لا سجود عليه. نعم. أي نعم، يعرف إذا كان زاد، إذا سجد في الركعة الثانية التي دخل معه المأموم فيها إذا سجد سجد المطر. لا، إذا كان لم يقل سبحان رب العظيم في الركعة الأولى فالسجود يكون قبل السلام، وإذا كان قبل السلام فلا بد أن يتبع المأموم. هذا بعض السؤال، يقول إذا قام الإمام إلى خامسة فما الحكم؟ يجب على المأموم أن ينبه فيقول سبحان الله، لكن الإمام أصر ولم يرجع إلى قول المأموم، وأنا أعلم أن هذه الخامسة، فهل أفارقه أو أجلس وأنتظره أو أتابعه؟ ثانية. ثانية. لا لا. طيب، يرى بعض العلماء أنه يفارقه لأنه الآن يعتقد أن صلاته أن صلاة الإمام باطلة وكونه زاد ركعة متعمدة نبهناه وأبى، ويرى بعض العلماء أنك تنتظر لا تفارقه ولا توافقه، لا توافقه لأنه زاد ولا يمكن أن تزيد شيئا عمدا، ولكن اجلس وانتظر حتى ينتهي وتسلم بعده، لأن فيه احتمالا أن الإمام لم يزد. كيف لم يزد؟ يمكن أنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فتحل الركعة الثانية محل الركعة التي ترك منها الفاتحة، وحينئذ تكون صلاة الإمام صحيحة غير باطلة. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا تفارقه. إيش هذا؟ هذه مثل العجب الحصر. العام هديت واحدة. أهتوك واحدة العام. هذه مثل المسح. قل الأفضل أن يعد بالأصابع. كان مكروه هذه ما ما نعرفها إلا شيء شيء آخر معروف الأسواق. رد موجود يعني زين الله فيك. إذا كان إذا كان موجودا فليكن السؤال مع مع الأخوة. طيب يا جماعة نمشي. الإمام إذا قام إلى خامسة ونبهه المأموم ولكن لم يرجع. فالقول الصحيح أنه يجلس المأموم ولا يسلم. ينتظر الإمام. لماذا؟ لاحتمال أن هذه الخامسة ليست زائدة في حق الإمام. لأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات. فأتى فقامت التي بعدها مقامها. طيب. هنا مسألة بعد كثيرا ما تقع. المكمل يا شيخ. لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة ناسيا وتابعه المأموم. تابعه المأموم الذي دخل معه أخيرا. وهو قد دخل مع الإمام متى؟ بركة الثانية. فزاد الإمام خامسة. إذا سلم الإمام كم صلى هذا المسموم؟ أربعة. هل يجب على هذا المسموم إذا سلم الإمام أن يأتي بواحدة أو يسلم معه قولا واحدا؟ فيها قولان العلماء. هذا واحد ممكن يقول قولان يأتي بواحد. يرى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام فإنه يجب على هذا المسبوق أن يأتي بواحدة لأن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية سبقه الإمام بركعة فيجب أن يأتي بالركعة التي سبقه بها الإمام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فقروا وهذا الرجل قد فاتته ركعة من إمامه فيجب عليه أن يأتي بها انتبه وعلى هذا فيكون هذا المأموم مصليا خمسا عمدا وصلاته صحيحة عمدا المأموم هذا قلنا يجب عليك أن تأتي بالركعة التي فاتت مع الإمام والإمام صلى خمسة أدرك معه كم؟ أربعة. قلنا جيب الخمسة جيب اللي فاتت كم صلى المأموم؟ خمسة متعمدا فهذه يلغز بها ولو جيء بها في أسئلة الجائزة فكان جيدا جاوبت عليها شيخ نعم فيقال رجل تعمد أن يصلي الظهر خمسا عمدا وصح الصلاة ممكن ممكن ولكن عاد الآن لن يأتي هذا السؤال طيب ولكن بعض العلماء يقول بما قاله أكثركم إنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة أي المسبوق بل يسلم مع الإمام لأن الإمام معذور بسهوه وأما أنت فلست بمعذور أنت صليت أربعة فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما فاتك فأتمه قلنا بلى قاله وعلى العين والرأس لكن هل نحن أتممنا الآن أو لا هذا المسبوق كم صلى أتم ولا ما أتم أتم فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما فاتك فأتمه وهذا الرجل لم يقطع عليه شيء حتى يكمله فالقول الراجح أن المسبوق يعتد بهذه الركعة الزائدة التي زادها إمامه وأنه يسلم مع إمامه وتكمل له الصلاة أربعة وأظن الأسئلة جاء وقتها جاءت الأسئلة اي نعم سجل ولا شك التشاغل بالصلاة في الواجب هذا تشاغل الواجب. نعم. التشاغل بالصلاة في المستحب. نعم. نعم مستحب. نعم. والذي يتشاغل أكثر من اللازم لما أرى عمر الخطاب ضرب الشباب الوضوء من المسجد فإن السماء لا تنزل ذهبا ولا فضة. يتشاغلون عن بالمستحبات ويتركون مثلا الكد والعمل والجند وقدر الأسباب في الأكل والعيش. أما ما ذكرته عن عمر فإننا نطالبك بصحة النقل. هذه واحدة. حذرها لنا إن شاء الله غدا وأتي بها يوم السبت. أصبر ما أنت إن شاء الله حذرها لنا. هذه واحدة. وأما التشاغل بالمستحبات عن الواجبات فهو ضلال في الدين وسفه في العقل. ضلال في الدين وسفه في العقل. كيف تترك ما أوجب الله عليك وتفعل شيئا لم يزلك الله به؟ هذا خطأ. يعني الذين يتشاغلون بالأشياء المستحبة ويدعون الواجبة هؤلاء ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم. الواجب قبل المستحب ولا بد. لذلك نقول القيام على النفس وعلى الأهل واجب وطلب الرزق للكفاف واجب. فإذا كان كذلك لا يلزم فتية هل ينبغي الإنسان أن يتشاغل بشيء مستحب عن شيء واجب؟ ومن ذلك ما أشرنا إليه أول دروسنا الذين يأتون إلى العمرة ويدعون ما أوجب الله عليهم من القيام بوظائف مساجدهم من أذان أو إقامة. نأخذ الأسئلة ولا نتكلم عن الإجابة؟ نعم فرق التشهد الأول نقص سجود قبل السلام والسجود ثلاث مرات فالركعة زيادة محل سجوده بعد السلام. فأيهما نغلب؟ نغلب ما كان قبل السلام. كبير نغلب ما كان قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. لسان فاتح عن ركن لا بد يأتي بها. لا بد أن يأتي بها ركن كما قلنا. بقي ثلاث دقائق. الأقوال أقوال الشفا والممنوع. يلا إيش الوقت له إلى الساعة السابعة فقط. بقى ثلاث دقائق يا شيخ. نعم. في جنته ودار كرامته. يقول السائل هل من تفصيل حول إذا نبه الإمام على ما حصل من سهو منه في الصلاة في الحالات التالية؟ الأولى إذا كان من خلفه متيقنا وهو شاك، والثانية إذا كان من خلفه من المصلين بعضهم شاك وبعضهم متيقن فماذا على الإمام في هذه الحالة علما أن الناس يختلفون ومنهم الثقة ومنهم غير ثقة؟ المسألة الأولى إذا نبهه ثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو لم يتيقن خلافه فعليه الرجوع لقوله فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله ذي اليدين، قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه إيش؟ أنا مصيب، ولذلك رجع إلى الصحابة. فهؤلاء إذا نبهه الثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو شاب يجب أن يرجع إلى قوله. وإن كان يجزم بخلاف ما نبهه هذا المنبه فتأخذ بصواب نفسه هو ويدع قول الذي نبهه. أما المذهب الثانية إذا اختلف عليه من ينبهه مثلا قالوا له سبحان الله فقال الآخرون سبحان الله يريدون أن يقول، اختلف عليه أمر لنبهه هل يقوم ولا يقول. نقول إذا كان يعرف أن الأخير هو الثقة والأول شاك فيه فإنه يأخذ بقول الأخير الذي هو الثقة ويدع قول غير الثقة. أما إذا كان كل منهما ثقة واختلف عليه فإنه يأخذ بما في نفسه، يعني يتساقط القولان ويكون كأنه لا شيء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل في درس الأمس، هذا سؤال حول درس الأمس، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يأجوج ومأجوج خلق أسلم. هذا لا يقال لك، هذا في درس الليل. الليل لا يقبل فيه أسئلة في النهار والنهار لا تقبل فيه أسئلة في الليل. لا أبدا، يجب يجب على الليل. وهذا السؤال يقول ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهل معناه أن أقول الله الله أو أقول هو هو، وهذا هو قصد الآية وما الدليل على ذلك؟ نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب وحده وباللسان وحده وبالجوارح وحده. أما ذكر بالقلب فهو التفكر في أسماء الله وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وهذا ذكر. وأما الذكر باللسان فهو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من ذكر الله. ذكر الله باللسان كل قول إيش؟ يقرب إلى الله. وإذا قلنا كل قول يقرب إلى الله صار لا بد أن يكون هذا القول مأجورا، يعني جاء في الشريعة، وعلى هذا يخرج ذكر الصوفية الذين يقولون الله الله الله الله، هذا مو ذكر. وأقبح من ذلك إيش؟ على طول هو هو هو هو إيش هذا؟ نعم بدون الله. على كل حال هذا مبتدع وليس بذكر، ليس بذكر. قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأتت هو لأنها ضمير عائد على ما سبق، ليس شيئا مستقلا. فالذكر بكلمة هو أو الله الله الله هذا خطأ. فالذكر لا بد فيه في جملة مفيدة، تسبيح تحميد تكبير تهليل، أو بالعبارة بمعنى العام كل قول يتقرب به إلى الله. الذكر بالجوارح كل فعل يتقرب به الإنسان إلى الله، فالركوع ذكر والسجود ذكر والقيام بالصلاة ذكر والخروج بالصلاة ذكر، كلها ذكر. ولهذا تسمى الصلاة ذكرا. اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اي لما فيها من ذكر اكبر واعظم، وهي تشتمل كما تعرفون على اقوال وافعال. بقي علينا هل يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده؟ نقول يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده مع اقرار القلب وغفله القلب، وهذا يقع كثيرا كثيرا ما